حديث 1427 عن عائشة رضي الله عنها شكسة عائشة خد جرازي بك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيشتنديك تغنبر بصلاة خد السربن كان يحدث حديثا صحبتك وصدكر لو عاده العاد لأحصاه هكر ايكي بيو بحرف توي وكلمة توي اتهجمرت اندهجمرت هدي هدي تاخر اخفتنك بيان ويا اشكرا. وعنها رضي الله عنها قالت هروفش كيسي عائشة خد جرازي بتن يابوت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم بيشتن تغنبري صلابة خد لبن وكي وا اخفتن ندى ديفك ابلس